فلا يشرب. وبه قال مالك: ولا يزيده الخمر إلا عطشا. وهو قول الشافعي، فإن الله حرم الخمر تحريما مطلقا، وحرم الميتة بشرط عدم الضرورة. وقال الأبهري: إن ردت الخمر عنه جوعا أو عطشا شربها، لأن الله تعالى قال في الخنزير: فإنه رجس، ثم أباحه للضرورة. وقال تعالى في الخمر: إنها رجس، فتدخل في إباحة الخنزير للضرورة بالمعنى الجلي الذي هو أقوى من القياس. ولا بد أن تروي ولو ساعة، وترد الجوع ولو مدة. المسألة 25: روى أصبغ عن ابن القاسم أنه قال: يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمر، ويأكل الميتة ولا يقرب ضوال الإبل. المسألة 26: فإن غص بلقمة فهل يسيغها بخمر أو لا؟ فقيل: لا، مخافة أن يدعي ذلك. وأجاز ذلك ابن حبيب لأنها حالة ضرورة. قال ابن العربي: أما الغاص بلقمة فإنه يجوز له فيما بينه وبين الله تعالى، وأما فيما بيننا فإن شاهدناه فلا تخفى علينا بقرائن الحال صورة الغصة من غيرها، فيصدق إذا ظهر ذلك، وإن لم يظهر حددناه ظاهرا وسلم من العقوبة عند الله تعالى باطنا. ثم إذا وجد المضطر ميتة وخنزيرا ولحم ابن آدم أكل الميتة، لأنها حلال في حلال، والخنزير وابن آدم لا يحل بحال. لقد حدثنا الإمام يا أبي عن جواز شرب الخمر في حالة الضرورة، لكنه لم يحدثنا عن ذلك في حالة التداوي، وهل يجوز أو لا يجوز؟ الإمام لم ينتهي بعد من كلامه يا ولدي، ولا بد أنه سيتطرق إلى هذا الأمر، لكنني أستطيع أن أقول لك إن بعض أهل العلم أجازوا التداوي بالخمر بشرط عدم وجود دواء من الحلال يقوم مقام الحرام، وألا يقصد به المتداوي اللذة والنشوة، وألا يتجاوز مقدار ما يحدده الطبيب. وهل ينطبق هذا على من أشرف على الهلاك من البرد ولم يجد ما يدفع به هذا الهلاك غير جرعة من خمر؟ إذا كان هذا حاله فعلا، ثم علم أو أخبره الطبيب أنه لن يجد ما يدفع به الخطر عن نفسه سوى شرب مقدار معين من الخمر، فهذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات. بارك الله فيك يا أبي، وأبقاك لي ذخرا ومعلما ومرشدا، وأسأل الله لك التوفيق يا ولدي، ونلتقي غدا إن شاء الله مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.